يجوز الأذان لحاجة، إذا إنسان شيخ كان في الصحراء أو في مكان مخيف وسمع شيء يخيفه كما فعل بعض السلف فأذن، لأن الجن يهربون منه. ورد في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطردها، والغيلان جن تتغول للناس في أسفارها أي تتلون وترعب المسافرين. ما دام جاء الأمر به وثبت أن الأذان يطرد الشيطان ويذهب له طراق.